بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأدلة التي استمسك بها من يؤيد ما هو عليه من الشرك، وذكر حديث أسامة، كذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كذلك كل حديث فيه الكف عمن قالها، وذكرنا أن مصنف رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الأحاديث بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. ثم أورد شبهة أخرى وهي متعلقة بحديث آخر، قال دليله ثالث: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حديث الشفاعة الطويل المشهور. هذا فيه استغاثة بآدم، وفيه استغاثة بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، كلهم يستغيث بهم أصحاب الموقف أهل الموقف حينئذ حتى ينتهوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في وجه الاستدلال بهذا النص، وهو حديث صحيح ثابت اتفق عليه، قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله وهم الأنبياء المذكورون ليست شركا، لأن هؤلاء الذين استغاثوا بالأنبياء إنما استغاثوا بهم في أمر قد احتاجوا إليه، فلجأوا إليهم وهم أموات أم أحياء. لهم نظرة في مسألة الحياة التي بعد القبر، فهم ينظرون إلى أن النبي وكذلك من ذكر في حديث كانوا أحياء، ثم لما ماتوا صار ماذا؟ صار لهم حال أخرى مخالفة للحال السابقة، وما بعد القبر من البعث ويوم القيامة قالوا حكمه حكم ما بعد الحياة الأولى، حينئذ يكون كالموت حكما. فإذا استغاثوا بهؤلاء بآدم ونوح ومن ذكر، حينئذ استغاثوا بمن ليس بحي سواء سمي ميتا أو لا، حينئذ حصلت الاستغاثة بغير الله جل وعلا، وهذا يدل على أنه ليس بشرك. استدلالهم بهذا النص على أن الحياة بعد الموت لا تسمى حياة، حياة بعد الموت لا تسمى حياة، حينئذ لها حكم ما بعد الحياة الأولى وهي حياتهم في الدنيا، ثم لما قبضوا حينئذ موت بعث يوم القيامة، هذا له حكم واحد وهو أنه مقابل للحياة الأولى، فهو من جنس الموت. إذن استدلالهم به على أن الحياة بعد الموت لا تسمى حياة وإنما هي حياة الدنيا، وهذا باطل بالنص القرآني. الله عز وجل حكم بأن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين، قال جل وعلا كما هو في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني في بطون أمهاتكم، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بنزع الروح ثم يحييكم، هذا بعد قبر سماه ماذا؟ سماه حياة، وإذا كان حياة قد أطلق الله عز وجل، حينئذ نقول هذه حياة. ثم يحييكم بعود الروح، وقوله جل وعلا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهما حياتان وميتتان، فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان، فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة فقوله مردود بما ذكرنا. من جعل الموت والحياة بعد الموت حالة واحدة مقابلة للحالة الأولى قوله مردود بالنص، لأنه قال: فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وثم هنا تفيد التراخي ووصف بالفعل المتضمن لصفة الحياة: فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والنص كذلك: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، متنا اثنتين ميت الأولى التي هي في الصلب، والميت الثانية بعد نزع الروح في الحياة الدنيا. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله تعالى ليست شركا. والاستغاثة كما هو معلوم السين هنا لي للطلب، فهي لطلب الغوث، لطلب الغوث، فهو إزالة الشدة. استغاثة مراد بها إزالة الشدة، كما يقال للاستعانة طلب العون، والاستغفار طلب مغفرة ونحو ذلك. حينئذ الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة. فالاستغاثة طلب ودعاء، طلب ودعاء، هي أخص من الدعاء مطلقا، لأنها لا هي دعاء لكن لا تكون إلا عند الشدة، والدعاء يكون عند الشدة والرخاء، أيهما أعم؟ الدعاء. فكل استغاثة دعاء ولا عكس، لأن الدعاء في الرخاء لا يسمى استغاثة. إذن الاستغاثة أخص من الدعاء مطلقا، لأن الدعاء يكون عند الشدة وفي الرخاء بخلاف الاستغاثة، وهذا أيضا متعلق بدعاء المسألة لا بدعاء العبادة. واضح هذا أنه بدعاء المسألة، يكون باللسان، يكون باللسان. إذن الاستغاثة طلب ودعاء، والأصل في طلب وسؤال المخلوق، لأنها متعلقة هنا بسؤال غير الرب جل وعلا. ما الأصل في سؤال المخلوقين؟ الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع والتحريم، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. إذا دل الدليل على تخصيص الشيء صورة معينة، حال معينة، حينئذ صرنا إليه، وإلا الأصل أنه ممنوع. إذن الأدلة من الكتاب والسنة عامة ومطلقة تدل على منع السؤال، سؤال غير الله جل وعلا مطلقا. وسبق معنا كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة، قلنا يشمل النوعين. وكذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو، أطلق الدعاء هنا فيشمل النوعين، ويدخل فيه كل دعاء سواء كان من مخلوق حي أو ميت، قادر أو غير قادر، حاضر أو غائب، يسمع أو لا يسمع، كل المسائل التي تتعلق بالاستغاثة فالأصل دخولها في هذا النص وفي النهي السابق. وهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه وما لا يقدر، سواء كان حاضرا أو غائبا، يقدر أو لا يقدر، ميتا أو حيا. وجاء النص بجهة أو من جهة خصوص الاستغاثة بقوله تعالى: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم دل على أنه عبادة، فالأصل في الاستغاثة ماذا؟ أنها تكون بالرب ولا تكون بالمخلوق. هذا الأصل، أنه يحرم الاستغاثة بأي مخلوق كان، كل من عدا الله، من سوى الله جل وعلا، فالاستغاثة به فالأصل فيه المنع. وكل سؤال لمخلوق أيا كان ذلك المخلوق فالأصل فيه المنع، بقطع النظر عن كونه ميتا أو حيا، حيا حاضرا أم غائبا، حاضرا يقدر أو لا يقدر، مطلقا لعموم النصوص. وجاء في السنة حديث المشهور: إذا سألت فاسأل الله، خاصة أو عامة؟ خاصة. إذن السؤال يكون بالله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله يكون موجها للخالق جل وعلا، كونه علقه على الرب دل على المنع من غيره. إذا سألت فاسأل الله، هذا تخصيص أو تعميم؟ تخصيص. إذن السؤال سؤال غير الرب جل وعلا، الأصل فيه المنع. وإذا استعنت فاستعن بالله، كذلك هذا تخصيص وليس فيه عموم من جهة الاستعانة، تخصيص بمن يستعان به وهو الله جل وعلا. ثم من عدا الله فالعموم على المنع من جهة الأشخاص ومن جهة الأحوال. من جهة الأشخاص سواء كان حيا أو ميتا، نبيا أو لا، ملكا أو لا، ومن جهة الأحوال سواء كان يقدر أو لا يقدر، يسمع أو لا يسمع، فالنص يكون عاما. إذا تقرر هذا حينئذ نقول النصوص عامة تمنع السؤال مطلقا بلا تفصيل على الفهم السابق، يعني لا يقال يقدر أو لا يقدر، حي أو ميت، حاضر أو لا، يسمع أو لا. حينئذ إذا أردنا تخصيص حال المشهورة وهي المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، أن الاستغاثة أو الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه ويسمع خطابك الأصل فيه الجواز. حينئذ من أثبت هذه الصورة جوازة احتجنا إلى دليل يخصص هذه العمومات وهذه المطلقات، حينئذ نحتاج إلى دليل، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهناك أدلة تخصص هذا العموم وتقيد هذا الإطلاق ببعض الصور، كما في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه يعني طلب منه الغوث، طلب منه الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على عدوه الذي هو الفرعوني. حينئذ نقول هذا النص يعتبر، ومثله كثير في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ونفس تلك الأحوال، نقول هذه تعتبر مخصصات للعموم الذي ذكرناه في النصوص السابقة. لكن ننظر في هذه الرخصة أو هذا المخصص، فإذا به موسى حي أو ميت، حي حاضر أو غائب، استغاث به وهو حاضر أم غائب؟ حاضر. يقدر أو لا يقدر؟ يقدر. حينئذ نقول هذه الأحوال يسمع أو لا يسمع؟ يسمع. إذن موسى حي حاضر يقدر على ما استغيث به فيه. حينئذ إذا كان ميتا فالأصل فيه دخوله في النصوص السابقة: فلا تدعو مع الله أحدا، إذا سعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. حينئذ نقول إذا سألت فاسأل الله إذ تستغيثون ربكم. إذن المخلوق ممنوع مطلقا سواء كان ميتا أو حيا، دل النص على أن الحي بالقيود الآتية أنه تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. إذن الميت دخل في العموم ولا مخصص. أن يكون حاضرا، لأن الصورة التي حكيناها من موسى صحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان المستغاث به حاضرا، فإن كان غائبا نقول دل المخصص على أن الذي يجوز الاستغاثة به أن يكون حاضرا، فإذا كان غائبا حينئذ دخل في عموم النهي، فليس ثم مخصص يخرجه، فبقينا على الأصل وهو التحريم فيما يقدر عليه لظاهر النصوص التي ذكرناها. حينئذ ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، نقول هذا داخل في قول إذا سألت فاسأل الله إذ تستغيثون ربكم. حينئذ كل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو داخل في العموم السابق. إذن نقول قوله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، هذا خارج عن العموم والإطلاق السابق. حينئذ إذا أردنا أن نأخذ تلك الشروط وتلك المخصصات ننظر إلى الحال، ما المراد بالحال؟ يعني ملابسات هذه القصة. فاستغاثه الذي من شيعته، مستغاث به موسى، إذن مخلوق، والأصل في الاستغاثة بالمخلوق المنع، إذن جاز لأنه نبي وقره الله عز وجل ولم ينكره حكاه لنا، فدل على أن الاستغاثة في هذا النوع بالمخلوق جائزة بالشروط التي تأتي. فهذا خارج عن العموم والإطلاق، وصورته أنه طلب الغوث من مخلوق حي حاضر قادر يسمع خطابه، هذه كلها موجودة في قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى مخلوق طلب الغوث، ذلك الذي من شيعته، من مخلوق حي حاضر قادر، فإن لم يكن حيا فالأصل فيه المنع، فإن لم يكن حاضرا وهو الغائب فالأصل فيه المنع سواء كان يقدر أو لا يقدر، قادر إن لم يكن قادرا فالأصل فيه المنع، يسمع خطابه حاضر إن لم يسمع خطابه فالأصل فيه المنع. والصحابة استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مواضع. إذن نقول هنا الاستغاثة هي طلب الغوث، والأصل فيها ألا تكون إلا بالرب جل وعلا، لعموم النصوص الدالة على أن طلب الاستغاثة إنما هو عبادة في الأصل، حينئذ لا يستثنى من هذا العموم إلا ما دل النص عليه. وإذا دل النص على شيء خارج عن مفهوم طلب الاستغاثة الذي هو الأصل فيه المنع، حينئذ لا نطلق عليه بأنه عبادة، لا نطلق عليه بأنه عبادة، وإنما تكون من الأمور الجائزة المباحة التي تكون بين الناس. قال الشيخ هنا بعدما أورد الشبهة: فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. هذا الحديث لنا لا علينا، لأن ثم استغاثتين: استغاثة ممنوعة وهي استغاثة العبادة، وهذه التي ذكرنا عليها الأدلة: فلا تدعو مع الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه استغاثة عبادة وهي تكون بالرب جل وعلا. وهناك استغاثة جائزة وهي التي ذكرناها ودلت النصوص على إخراجها من العمومات السابقة. حينئذ هذا الدليل في أي شيء، في أي النوعين؟ هل استغاثوا بأموات؟ هل استغاثوا بأحياء ليسوا حاضرين؟ هل استغاثوا بأحياء حاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ جواب لا. إذن توفرت فيها شروط الاستغاثة الجائزة، حينئذ يكون دليلا لنا لا علينا. ولذلك قال: سبحان من طبع على قلوب أعدائه لا يميزون بين الحق والباطل. تبست عليهم الأمور، قلبت عليهم الموازين، صاروا يرون الجائز أنه دليل على ما يمنعون منه. فإن الاستغاثة بالمخلوق، قيدها الحي الحاضر، على ما يقدر عليه لا ننكرها، نثبتها، كما قال تعالى: فاستغاثه، يعني موسى، فاستغاثه يعني استغاث موسى، موسى مفعول به، فاستغاثه أي طلب الغوث الذي من شيعته بني إسرائيل، من بني إسرائيل على الذي من عدوه. قيل المراد به القبطي، وقيل في قوله فيما سبق هذه الآية: هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر، فيحمل هذا على ذاك. إذن على المشهور: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعون من شيعته، يعني من جماعته من حزبه بنو إسرائيل، وعدوه الذي ينتسب إلى فرعون. فهنا استغاثوا بموسى وهو حي قادر، وفرق بين الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فالأولى جائزة والثانية ممنوعة. وكما يستغيث إنسان، بعدما أورد النص قال المصنف: وكما يستغيث إنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، هذا أمر محسوس، دليل محسوس، وهو أمر جائز دلت عليه النصوص، أن يستغيث الإنسان بأصحابه وهم حاضرون في الحرب وغير الحرب في أشياء وأمور يقدر عليها المخلوق. وأما إذا لم يكونوا حاضرين، أو كان بأن يكونوا أمواتا أو غائبين ليسوا حاضرين، أو كانوا حاضرين ولا يقدرون، فالأصل فيه أنه ممنوع، ثم قال المصنف: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة وهي طلب الغوث من الأموات أو من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تدبيرا في غيبتهم ويكون معها رجاء وخوف ونحو ذلك. هذه الاستغاثة استغاثة العبادة وهي ممنوعة لدخولها في قول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الذي أنكرنا على المشركين هو استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، يعني أموات، قبور إنما تضم الأموات، أو في غيبتهم سواء كانوا أمواتا أو أحياء، لأنه إذا دعا الميت في حضرته عند قبره يفارق فيما إذا دعاه وهو بعيد عنه، لأنه إذا كان في بلده في بلد قال: يا سيدي عبد القادر، معناه أنه ادعى له شيئا زائدا على ما ادعاه له إذا كان عند قبره، وهو أن له تدبيرا، أن له تدبيرا في الكون، وأنه يسمع نداءه. حينئذ وقع الشرك بالأسماء والصفات. إذن أو في غيبتهم، يعني في غيبة الأموات أو الأحياء، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. إذن هذا الذي ينكره المصنف، وهو الذي نحكم عليه بأنه شرك، أن يستغيث يطلب الغوث ممن؟ من الأموات مطلقا، يقدرون أو لا يقدرون بدون استثناء، أو من الغائبين ها مطلقا. نعم، هذا الأصل، أصلنا قاعدة، وهو أن الأصل هو المنع. حينئذ إذا كانوا غائبين لا يسمعون، فالأصل فيه المنع، فالأصل فيه المنع. إذا قلت لرجل وهو في جدة يا فلان اسقني ماء، هذا شرك. لماذا؟ وإن لم يكن شركا في الربوبية، في الألوهية نازع بعضهم، حينئذ يكون شركا في الأسماء والصفات، لأن الذي يسمع نداءه مع هذه المسافة هو الرب جل وعلا، فأثبت لهذا المخلوق صفة هي لله عز وجل، فشركه في صفة السمع، شرك ذلك المخلوق في صفة السمع مع الرب جل وعلا. إذا ثبت ذلك، إذن هذا الجواب الأول، وهو أن الاستغاثة أو أن هذا الدليل الذي أوردوه وهو حديث الشفاعة الطويل هو لنا لا علينا، لأن الاستغاثة نوعان، استغاثة جائزة واستغاثة ممنوعة، وهذا الحديث دل على الاستغاثة الجائزة، وهي الطلب، طلب الغوث من مخلوق حي حاضر يسمع خطابك يقدر على ما طلبته منه، وهذه جائزة ومحل إجماع. وهذا الذي في حديث آدم وموسى إلى آخره من هذا القبيل. وأما النوع الثاني وهي استغاثة العبادة، وهي طلب الغوث من الأموات مطلقا، أو من الغائبين مطلقا، أو من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه استغاثة ممنوعة لأنها استغاثة عبادة. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، إذا ثبت ذلك، قال إذا ثبت ذلك، فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح، تأتي عند رجل، هذا حاضر، رجل صالح، رجل لا مفهوم له لو كان امرأة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك، هذه القيود التي ذكرناها، تقول له ادعو لي، هذا جائز أو لا؟ جائز، ودلت النصوص على ذلك، دلت النصوص على ذلك. قال المصنف هنا كما مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، في حياته، هذا احترازا مما أنهم يسألونه بعد موته، وأما بعد الموت هذا لم يرد حرف واحد لا عن صحابي ولا عن تابعي أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله شيئا ألبت، هذا ممنوع، هذا ممنوع. وقوله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد به بعضهم وليس جميع الصحابة، لأن السؤال سؤال المخلوق، الدعاء دعاء الرب جل وعلا. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع لعموم ما سبق. إذا سألت فاسأل الله، ادعو الله مباشرة، ارفع يديك، لماذا تقول يا فلان ادعو لي؟ لماذا تجعل واسطة بينك وبين الرب جل وعلا؟ فيرى أن الأصل فيه المنع، إلا إذا قصد السائل والطالب نفع المسؤول، أن يقول له الملك ها ولك مثله، حينئذ إذا كانت هذه النية فصار الطلب هنا متعديا، ففيه نفع للداعي. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس في هذه المسألة، وإنما في مسألة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. قال ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. تعبير الصحابة كالصديق ونحوه ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه من قبيل سؤال المخلوق، والرب جل وعلا يسمع كلامك ويرى مكانك، وإذا ألحيت في الدعاء استجاب لك، وإذا كنت مضطرا حينئذ جاءت إجابة. إذن لماذا تجعل بينك وبين الرب جل وعلا واسطة؟ قال: ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو له، وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، بعض ليس أصحابه، ولذلك هنا نقيده كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض قلة، كما سأله الأعمى أن يرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك. فهم أفراد وقلة حصل منهم طلب السؤال أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وليس هذا عاما من جميع الصحابة. يسألونه في حياته، قلنا هذه لها مفهوم، ولذلك قال المصنف: أما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. وإذا ترك الصحابة شيئا لم يفعلوه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا الترك هل وقع اتفاقا أم قصدا؟ ما معنى قصدا؟ يعني تدينا وتعبدا لله عز وجل. قصدا يعني تعمدوا ترك الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله، حينئذ نقول هذا الترك مقصود، لأنه لو كانت السنة أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بقبره ويستغيث به ويستسقوا به لكان هذا هو العبادة، وكان الأصل أن ينقلوا هذا إلى الأمة، لكن لما تركوه وأجمعوا على ذلك علمنا أن هذا هو السنة وأن هذا هو الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ يسأل في حياته، وأما بعد موته فهو داخل في عموم قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فنستصحب العموم السابق مع إجماع الصحابة على الترك قصدا، وليس هنا الترك وقع اتفاقا، وقع اتفاقا. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يعني يدعو الله عند القبر، وهذا بدعة ليس بشرك، يدعو الله وحده عند القبر، نقول هذا بدعة لأنه خصص مكانا لم يرد فيه نص، فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. إذن الإتيان إلى القبر ودعاء الله جل وعلا يصيره ماذا؟ صيره ماذا؟ عيدا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا، من المعاودة يعود إليه وقتا بعد وقت. بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه هو عليه الصلاة والسلام ليكون معبودا ومدعوا من دون الله جل وعلا؟ نقول هذا هو الشرك بعينه فلا يجوز، هذا هو الشرك بعينه فلا يجوز. إذن هذا الجواب الثاني، نقول هذا من باب سؤال الحي الحاضر والتوسل إلى الله بدعائه. فالناس إنما ذهبوا إلى الأنبياء وهم أحياء وسألوهم ما يقدرون عليه، كذلك وهم جوزوا الاستغاثة بالأنبياء وهم أموات، استدلوا بهذا الحديث حديث الشفاعة على جواز الاستغاثة بأهل القبور عموما الأنبياء وغيرهم. حينئذ نقول دليل في واد وأنتم في واد آخر، هذا في الاستغاثة الجائزة، وما استدللتم به عليه هي استغاثة تعبدية فهي ممنوعة، فهي ممنوعة. جواب الثالث أن يقال أنهم يسألون الأولياء ما لا يقدرون عليه، ما لا يقدرون عليه. وهنا سئل آدم بشيء يقدر على أن يدعو، وسئل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم سئلوا شيئا في مقدورهم أو لا في مقدورهم، ولذلك أذن الله عز وجل بهذا. ولذلك وجب أن نؤمن بما ذكر في الحديث، وأنه من الأمور العلمية الخبرية الغيبية التي يجب الإيمان بها، حينئذ نقول هذا في مقدورهم أو لا في مقدورهم. وهم جعلوه في سؤال الأموات أولا وأدبنا بما ذكر، وعمموا المسؤول فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، وهذا باطل، وهذا باطل. فهم أموات، قال صلى الله عليه وسلم إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله كذلك. وإذا سألوهم الاستغاثة أن يفعلوا ويفعلوا، وليس من هذه الثلاث، نقول إيه؟ انقطع عمله. إذن نرد عليهم بهذا النص لأنه واضح بين، واضح بين. وشفاعتهم لكم عمل وهو الآن منقطع، إذن لا يمكن أن يشفعوا الأنبياء أن يستغاث بهم في قبورهم وهم أموات، لأن الحديث يصدق عليهم كما يصدق على غيرهم أنهم أموات انقطع عملهم، ومن العمل شفاعتهم عند الله تعالى وهي منقطعة. هذا النص الذي استدلوا به على بعض صور الشرك التي عندهم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام، لما ألقي في النار، في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة، لك شيء، تريد شيء؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، أما إليك فلا. قالوا استدلالا بهذا النص، فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، هو جبرائيل عليه السلام أمين الوحي ينزل بالتوحيد ويقع في الشرك وهم معصومون. قالوا لما قال جبرائيل لإبراهيم ألك حاجة، يعني يريد أن يغيثهم، طلب الغوث، هو الآن في شدة، إذ كذلك إبراهيم في شدة الآن عليه السلام سيلقى في النار، حينئذ قال له جبرائيل ألك حاجة، قال له أما إليك فلا، ما أنكر على إبراهيم، هذا أولا. وثانيا قالوا جبرائيل لا يعرض شركا البتة، لا يعرض شركا البتة. والجواب أن هذه القصة باطلة سندا ومتنا، سندا ومتنا. ورواها البغوي في تفسيره سورة الأنبياء في قصة إبراهيم، وغيره رواه عن كعب الأحبار بغير سند. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في التوسل والوسيلة ليس له سند معروف، ليس له سند معروف، فهو باطل. بل الذي ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، ما جاء له جبرائيل ولا شيء. هذه أكذوبة. إذن إذا بطل النص حينئذ لا نحتاج إلى رده أولا، لكن تنزلا مع الخصم بتسليم أن النص ثابت، أن النص ثابت، حينئذ جبرائيل مخلوق. لو قال له إبراهيم نعم لي حاجة وهي أن تأخذني لئلا ألقى في النار، أولا جبرائيل حاضر مخلوق وحي وحاضر وسيفعل شيئا يقدر عليه أو لا يقدر عليه، لو قال أطفئ النار يقدر أو لا يقدر. إذن هذه من الشفاعة، من الاستغاثة الجائزة، لو صح الحديث أو صح الأثر حينئذ نقول هذا من الشفاعة، من الاستغاثة الجائزة. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، ولأن إبراهيم لم ينكر على جبريل. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر ويسمعه إبراهيم وهو يسمع إبراهيم، وسأله، لو سأله شيئا حينئذ يكون ذلك الأمر مقدورا لجبرائيل، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة، يعني علمه شديد القوة جبرائيل، والقوة جمع قوة، فلو أذن الله له لجبريل أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، وهو قادر أو لا؟ قادر. ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. إذن هذه من الاستغاثة الجائزة إن ثبت أنها استغاثة. وهذا كرجل غني، هذا مثال محسوس، رجل غني له مال كثير، رجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا، فيأتي هذا الغني الذي عنده مال فيقول للمحتاج، فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، قل له خذ هذا المال مشي به أمورك، هو غني وهذا محتاج، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هذا ممنوع أو جائز؟ جائز. رجل غني عنده مال كثير ينظر لمحتاج يقول هذا ما تاجر به حتى يفتح لك واعطني حقي، حينئذ قال له لا ما أريد حتى يأتيني الله عز وجل برزق، ما في بأس. لو أغلق الباب في مثل هذه المسائل انتهى الناس. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن هذه شبهة غير واردة من أصلها لعدم ثبوت الأثر، وهو باطل كما ذكرنا عن ابن تيمية وغيره. ثم من جهة المتن الاستدلال به استدلال باطل لأنه من قبيل الاستغاثة الجائزة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة لهذا الكتاب، قال ولنختم كتابة، نختم كتابة بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، يعني سبق ذكرها بالمفهوم في المسائل السابقة الإجابات، لأنه سبق أن التوحيد، لأنه سيذكر مسألة تعلق العمل عمل الجوارح بالقلب، ما العلاقة بينهما، هل يتصور الانفكاك أم لا، قضية الإيمان عمل داخل في مسمى الإيمان، وهي تقدمت بمفهومها لا بنصها، لأنه مما سبق كنا ننكر على المشركين الفعل الظاهر، هذا الأصل، فلو كان التوحيد يكون تاما بفعل القلب دون الجوارح ما أنكرنا عليهم من أصلها ولا وقعنا في جدال ومراء معهم، وإنما قلنا التوحيد ما دام أنه قام في القلب ولا يلزم أن يكون له أثر على الجوارح انتهينا، لا خلاف بيننا وبين أولئك. ثم شروط لا إله إلا الله، منها العمل بمقتضاها أو الانقياد لهذه الكلمة، يعني إذا قال لا معبود حق إلا الله حينئذ يقتضي منه الانقياد، والانقياد إنما يكون متعلقا بالطاعة، والطاعة إنما تكون في امتثال المأمورات وارتناب المنهيات، وهذا إنما يكون بالجوارح وقول اللسان ولنختم الكتابة بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، آية عظيمة قد يقصد به ما يذكره من الآيات، أو مسألة هي علامة يعني تميز المؤمن من المنافق أو الكافر، علامة تميز المؤمن الحق من المنافق أو الكافر، إن الآية علامة على الشيء، عظيمة مهمة، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، وهذا حق، وقع غلط كبير جدا عند المتكلمين ومن تبعهم في مسألة تعلق العمل عمل الظاهر عمل الجوارح بل وقول اللسان كذلك بالقلب. إذن هذه الشبهة التي سيعقد لها هذه الخاتمة تتعلق بحكم ترك العمل بالتوحيد مع القدرة عليه، حكم ترك العمل بالتوحيد مع القدرة عليه، وهذه شبهة متعلقة بالعمل، وكل ما سبق متعلق بالعلم يعني ما يتعلق بالقلب، وهو يتضمن ماذا؟ العمل، لأن العلم الذي يتعلق بالقلب لا يكون علما صحيحا إلا إذا ظهر أثره على الجوارح، العلم الذي يكون في القلب من التصديق والإقرار والمعرفة بالرب جل وعلا وبالدين والشريعة ونحو ذلك جملة وتفصيلة لا يكون له أثره ولا اعتبار به إلا إذا ظهر أثره على الجوارح. فإن لم يظهر له أثر على الجوارح فحينئذ هذا العلم وجوده وعدمه سواء، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني عمل الجوارح لا خلاف، هذا نقل لإجماع، نقل لإجماع. ومعلوم أن الأمة اختلفت في مفهوم الإيمان، ولكن عند أهل السنة والجماعة قول واحد وقع الإجماع عليه. حينئذ قول المصنف لا خلاف يعني عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، وليس لا خلاف بين فرق الأمة، لا وقع الخلاف، مرجئة لهم تعريف، والمعتزلة والخوارج والجهمية، كل يدلي بما عنده. وأما أهل السنة والجماعة فلهم قول واحد، وإن اختلف التعبير في الدلالة على هذا القول، يعني منهم من عبر بكذا ومنهم من عبر بكذا، واتفقت هذه الأقوال على أن التوحيد والإيمان والإسلام لا يكون معتبرا إلا باجتماع ثلاثة أركان أو ثلاثة أجزاء، وهي التي قال مصنف فيها لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب، توحيد القلب، واللسان توحيد اللسان، والعمل توحيد العمل، توحيد الجوارح. فهذه الأركان الثلاثة لابد من اجتماعها. وكما ترى أن هذا هو تعريف الإيمان المشهور عند أهل السنة والجماعة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالقلب أو بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، هذه ثلاثة أركان ثلاثة أجزاء. لا يكون الشخص مسلما مؤمنا إلا إذا اجتمعت في حقه كلها الثلاث، فإن وجد منها اثنان دون الثالث أو واحد دون الاثنين لا يصدق عليه أنه مسلم. ولذلك قال فإن اختل شيء من هذا هذه الأجزاء الثلاثة المذكورة لم يكن الرجل مسلما، يعني لا يحكم عليه بأنه مسلم. لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان الإيمان، لانتفاء ركن من أركان الإيمان. إذن اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا ما تضمنه تعريف الإيمان. والمصنف هنا لم يعبر بالإيمان لأن المقام هنا مقام ذكر ما يتعلق بالتوحيد، وذكرنا فيما سبق أن هذه الألفاظ الشرعية توحيد والإسلام والإيمان والتقوى وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإحسان، كلها إذا أفرد واحد منها دخل فيه جميع الدين، كل أفراد الدين، حينئذ صار الإيمان مرادفا للإسلام، مرادفا للإحسان، مرادفا للتقوى، مرادفا للطاعة، طاعة الرب جل وعلا ونحو ذلك، فهي مترادفة. حينئذ ذكر التوحيد هنا لا يلزم منه أن يكون للتوحيد تعريف وللإيمان تعريف آخر، بل هو داخل فيه. إذن هذه ثلاثة أركان، الأول قول القلب وعمله، قول القلب وعمله. فأما قول القلب، قول القلب، قلب له قول وله عمل، واللسان له عمل، وهل له قول أو لا؟ ظاهر لا، ليس له قول لأنه هو قول، وإن سمي عمل، وإنما وقع خلاف هل يطلق عليه أنه فعل أو لا. والجوارح لا شك أنها عمل. إذن القلب له قول وله عمل، ما قوله وما عمله؟ فأما قول القلب فهو التصديق والعلم والمعرفة والاعتقاد، فأما قول القلب فهو التصديق والعلم والمعرفة والاعتقاد، كلها متقاربة، لكن هذا شيء يكون فيه في القلب، يكون فيه في القلب. العلم محله القلب، والمعرفة محلها القلب، وكذلك الاعتقاد قلنا افتعال من العقد وهو الجزم، ومحله يكون في القلب. إذن هذه أطلق عليها أهل العلم بأنها قول، قيل من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح ليقابل قول اللسان، ولذلك سيأتي قول ابن تيمية ما يقال له قول القلب. فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأركان. إذا زال تصديق القلب يعني لم يكن مصدقا بالشرع، لم يكن مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مصدقا بأن هذا القرآن من عند الله، لم يكن مصدقا بالفرائض والأركان، لا تنفع بقية الأركان، لا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح. وأما عمل القلب فهو الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتعظيم وغير ذلك من أعمال القلوب. كل أعمال القلوب السابقة التي مرت معنا وخاصة في الأصول الثلاثة فهي داخلة في عمل القلب، في عمل القلب. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، زال عمل القلب مع وجود قول القلب، يعني عندنا شيئان أمران، قول القلب وهو التصديق أن يكون مصدقا بالشريعة، عمل القلب الإخلاص والمحبة ونحو ذلك. إذا زال عمل القلب لم يوجد وورد التصديق بإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزول، أن الإيمان يزول، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه إذا وجد قول القلب وهو التصديق ومعرفة الرب جل وعلا ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنهما حق مع انتفاء وعدم وجود عمل القلب من المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والخشية والإنابة، أنه ليس بمسلم، ليس بمسلم لزوال ركن من أركان الإيمان وهو عمل القلب، عمل القلب. وهذا التصديق وجوده كعدمه لأنه علم، وقلنا العلم إذا لم يثمر العمل سواء كان في الجوارح أو عمل القلب فوجوده وعدمه سواء، لابد أن يثمر، وإن لم يثمر فلا أثر له. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فبإجماع أهل السنة والجماعة على زوال الإيمان، إجماع على زوال وانتفاء الإيمان، فلا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا ذلك: إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، أصله الذي يكون في القلب. وابن تيمية رحمه الله تعالى دائما يعبر مثل هذا، يظن الظان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن عمل الجوارح ليس داخل في مسمى الإيمان، لكن هذا ليس الأمر كذلك، لأنه ينص في مواضع كثيرة أن الإيمان إذا أطلق في كتاب والسنة إنما يشمل الأعمال وهي داخلة فيه كدخول القول وعمل القلب، حينئذ يفسر كلامه بكلام في مواضع أخرى. ثم لا شك أن الإيمان له أصل وفرع، ولا يعنى بالفرع هنا ما يمكن الاستغناء عنه، لا، قد يكون في عدم الاستغناء عن الفرع كعدم الاستغناء عن الأصل، لا شك في هذا. فإذا عبر عن القلب بأنه أصل وعمل الجوارح فرع، ليس معنى هذا أنه فرع كفرع الشجرة، ونطبق التعريف التي تكون في أصول الفقه أنه ما يمكن أن يزال ويستغنى عنه، قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله. هذا هو الأصلية والفرعية، أن الثاني تابع للأول، وجوده بوجود الأول، لا يمكن أن يوجد الثاني مع انتفاء الأول، ولا يمكن أن يدعى وجود الأول هو عمل القلب مع انتفاء الثاني، هذا المراد. إذن قوله رحمه الله إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ليس المراد منه أن الأعمال ليست داخل في مسمى الإيمان، لا ليس كذلك، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته. لا بد أن يقر وهذا عمل، تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، يعني معرفته بالرب جل وعلا وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذا قول القلب، هذا فيه بيان أن إطلاق قول القلب على التصديق فيه نوع تجوز، فيه نوع تجوز، ولذلك قال: ويقال لهذا تصديق والإقرار قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب، توحيد يعني اعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، ليس التوحيد بالمفهوم الذي ذكره المصنف هنا، وإنما التوحيد يعني اعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، تصديق بأن الله تعالى واحد قول القلب، والتوكل عمل القلب، عمل القلب. فلا بد فيه من قول القلب وعمله، اجتماع الأمرين. ثم قول البدن، ثم قول البدن وعمله، قول البدن وعمل يعني إقرار باللسان، وعمله يعني بالجوارح. ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله، وحب ما يحبه الله ورسوله، ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان، يعني بعضا وجزءا من الإيمان يفوت الإيمان بفواتها. إذن عمل القلب وقول القلب أصل في الإيمان. ثانيا، الركن الثاني قول اللسان، والمراد به النطق بالشهادتين، قول لا إله إلا الله، والإقرار بلوازمهما. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: من اعتقد الإيمان بقلبه، يعني جاء به بماذا؟ بالتصديق، ولم ينطق بلسانه دون تقية، تقية يعني يقصد به المكره، فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. إذا اعتقد بقلبه صدق، ولكن لم ينطق بلسانه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. يعني هذا حكاية للإجماع ذكره في المحلى الجزء الأول صفحة 50. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا لابد من قول اللسان. فمن قال من الجهمية ونحوهم، قل هذا لا عبرة به، إذا وقع الإجماع على ذلك ودلت النصوص على ذلك حينئذ لا عبرة به. ولذلك قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قالت الأعراب، قالت، قول إنما يكون بماذا؟ باللسان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم ذكروا أو أتوا بالشهادتين. ثالثا، عمل الجوارح، هذا قلنا محل إجماع ووفاق بين السلف أنه داخل في مسمى الإيمان، لكن يقع خلاف في التعبير عنه، هل نقول هو ركن أم شرط صحة؟ الخلاف على منبني على هذا خلاف اللفظ فقط، لأن كل من الفرقتين من قال بأنه شرط صحة أو أنه ركن، قال بأن انتفاء العمل ينبني عليه انتفاء الإيمان. إذن لا نتيجة حكمية لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ثمرة لهذا الخلاف في الدنيا ولا في الآخرة تنبني عليه. وسواء قلنا شرط الصحة أو ركن، حينئذ نقول ليس بمؤمن وليس بمسلم في الدنيا، وإذا كان كذلك حينئذ حكمنا عليه بنقيض الإيمان وهو الكفر، وهو الكفر. والصواب أن يعبر بأنه ركن، بأنه ركن، لأن هذا ظاهر النصوص وظاهر كلام السلف، قالوا الإيمان قول وعمل. وإذا كان كذلك فالشرط، إذا كان المراد به الحقيقة الأصولية، حينئذ يكون خارجا ولو كان لازما، يعني الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إذن صحة الصلاة مبنية على وجود الطهارة، وجود الطهارة. هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ لا. هل تصح الصلاة بدون طهارة مع القدرة عليها؟ لا. حينئذ نقول هل يوجد الإيمان بدون عمل جوارح؟ لا. هل الطهارة داخلة في مسمى الصلاة؟ لا. هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ إذا قلنا بأنه شرط نقول لا، نقول لا، والصواب أن نقول هو داخل، هو داخل. إذن الخلاف لفظي بين من قال إن العمل الظاهر ركن وهذا أصح وهو أدق وأولى وهو ظاهر تعبيرات السلف، وبين من قال شرط صحة. ثالثا، عمل الجوارح، أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها. هذا مراد من عبر بأنه فرع كابن تيمية في غير موضع، وكذلك ابن القيم، بأن عمل الجوارح فرع، وعمل القلب وإقرار القلب وتصديقه أصل. حينئذ نقول ما المراد؟ المراد أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها، لازمة لها. فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. إذا ورد فيه محبة الله عز وجل، مصدق بالقرآن، مصدق بالرب جل وعلا، مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالبعث، بالقبر، وورد فيه الإخلاص والمحبة والخشية والإنابة، ثم لا يركع لله عز وجل ولا يصوم ولا يحج ولا يتقرب إلى الرب سبحانه بأي عمل ظاهر؟ هل هذا يتصور؟ ما يمكن. كيف يقول أنا مخلص لله عز وجل كمال الإخلاص ومحب لله عز وجل كمال المحبة ثم نقول العمل ليس بلازم؟ هذا دل، يعني ترك العمل الظاهر دل على أن دعوة الإخلاص كذب، وعلى أن دعوة المحبة والخوف والخشية كذب، لا وجود لها. وإذا كان كذلك حينئذ انتفى عمل القلب، فصار فيه جهتان تدل على أنه ليس بمسلم. فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سار ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف أن يختلف بدن عما يريده القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه نص واضح بين على التلازم بين الظاهر والباطن، تلازم وجودا وعدما، واضح هذا؟ حديث هذا يدل على التلازم بين الظاهر والباطن، لا يمكن أن يوجد الظاهر مع انتفاء الباطن، ولا يمكن أن يوجد الباطن مع انتفاء الظاهر. إذا انتفى الظاهر دل على أن الباطن منتف قطعا. إذا لم يركع لله عز وجل ركعة أو يسجد سجدة، ولم يصم ولم يصلي ولم يحج ولم يزكي، دل على انتفاء عمل القلب من أصله، فلا إخلاص ولا محبة ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا غير ذلك من أعمال القلوب. وهذا كما ذكرناه بالإجماع أنه إذا زال عمل القلب زال الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. ولم يقل بأن الإيمان هو المعرفة فقط إلى جهم بن صفوان، وهذا باطل. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة الحديث: قول وعمل. هذا مختصر، بعضهم قال قول وعمل ونية. قول وعمل ما مرادهم بقول والعمل؟ فسر ابن تيمية بقول: قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر. إذن قول السلف في تعريف الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، يعني تصديق والشهادتان، عمل عمل باطن الإخلاص والمحبة، عمل القلب، عمل ظاهر، هذا مراده. فإذا أطلقوا هذه العبارة واتفقوا عليها بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، كيف نخرجه ونقول هو شرط كمال؟ هذا باطل من أصله. قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، صلح في وجهان، وإذا فسد فسد، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تبعا للحديث. وعدم الأعمال الظاهرة جوارح يستلزم نفي الإيمان الباطن. عندنا إيمان باطن وإيمان ظاهر. إيمان باطن هو قول القلب وعمله، وإيمان ظاهر وهو قول اللسان وعمل الجوارح. قلنا عدم الأعمال الظاهرة لأن الذي في القلب ما نطلع عليه، لكن نستدل عليه بالظاهر، نستدل عليه بما يظهر منه. عدم الأعمال الظاهرة يستلزم نفي الإيمان الباطن، ولهذا ينفي الرب جل وعلا الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. أين اللازم؟ ثم معي أو لا؟ نحن نقرر عقيدة السلف، ما ذكرنا أقوال المبتدعة ولا أدلتهم. عقيدة السلف أن العمل لازم الظاهر، والذي في القلب ملزوم، انتفاء اللازم ظاهر يدل على أو يستلزم انتفاء الملزوم. فإن انتفاء اللازم الذي هو العمل الظاهر يقتضي انتفاء الملزوم، كقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله، ولو كانوا يؤمنون، إذن لا يؤمنون، هذا نفي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد كلام طويل ذكرنا شيئا منه، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، إذن له حقيقة شرعية، له حقيقة شرعية. وقال أيضا موضع آخر: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة ومن شعائر السنة، من شعائر السنة. ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل، هذا التعبير وهذا الاعتقاد بأن العمل داخل في مسمى الإيمان وأنه ركن، صار هذا القول عند أهل السنة يعني خاصا بهم أهل السنة والجماعة، ولا يشمل المرجئة ولا الجهمية ولا الخوارج ولا المعتزلة. ومن شعائر السنة يعني مما يدل على أن صاحبه من أهل السنة إذا قال بأنه قول وعمل، وإذا قال بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان لم يكن من أهل السنة البتة. وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، غير واحد حكى الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك، قوله في الأم، مش في الأم أو الأب، ها كتاب اسمه، قوله في الأم: وكان الإجماع، هذا الشافعي رحمه الله تعالى، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية، نية هذا داخل في عمل القلب، داخل في عمل القلب. لا يجزئ واحد من هذه، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. حينئذ هذا النص الذي حكاه الشافعي إذا قال لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر يدل على أن العمل شرط كمال أو ركن، ركن، لأنه لو كان شرط كمال لأجزأ قول القلب وقول اللسان عن العمل الظاهر، أو يقول لا يجزئ واحد دون الآخر إلا مع قرينه، حينئذ نقول العمل ركن وداخل في مسمى الإيمان. إذن قول المصنف هنا لا خلاف يعني عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما النظر في أقوال المبتدعة وأدلتهم هذا قد يأتينا إن شاء الله في محله في الواسطية. لا خلاف عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. إذن قسم المصنفون التوحيد باعتبار محله إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد القلب، وهذا أهم الأقسام وأعظمها ولا يسقط أبدا، لا يتصور العقل أن هذا يسقط، لأنه لا يدخله إكراه ولا عذر أبدا. ولذلك قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على ماذا؟ إذا استثنى القلب ماذا بقي؟ القول والعمل. إذن يمكن أن يقع الإكراه في القول في اللسان، قال سب القرآن أكره ففعله يكون معذورا بشرط أن يكون الإكراه ملجئ، سواء قول القلب وهو التصديق والإقرار أو عمل القلب وهو الإخلاص والمحبة والخوف والخشية إلى آخره. وعمل القلب أكثر من قوله، كذلك أيهما أكثر؟ عمل القلب أكثر. الثاني توحيد اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وهو فرض لا يسقط ولا يعذر فيه إلا بالإكراه. ثالث توحيد الجوارح وهو العمل بلا إله إلا الله كالتوحيد، كالتوجه إلى الله تعالى وحده والاستغاثة به وحده والذبح لله وحده، هذا من عمل الجوارح. قال هنا: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. قال مسلما ولم يقل مؤمنا، لماذا؟ هل هو مقصود أم لا؟ وما وجه القصد؟ ها؟ ها؟ هل لديكم أقوال أخرى؟ لم يقل لم يكن الرجل مسلما دفعا للإيهام، لأنه إذا قال لم يكن مؤمنا قد يقول بأنه موافق لآية الحجرات، قالت الأعراب آمنا، ماذا قال الله تعالى؟ لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيمان. هل نفي الإيمان يستلزم نفي الإسلام؟ لا، ولذلك قال ولكن قولوا أسلمنا. إذن لم يكن الرجل مسلما، لم يقل مؤمنا دفعا للإيهام، لئلا يستدل مستدل بآية الحجرات فيثبت له الإسلام مع انتفاء الإيمان، نقول هذا باطل. لقد لو لم يكن الرجل مؤمنا حينئذ يحتمل أنه بقي على إسلامه للنص. فإن عرف التوحيد، هذا شروع من المصنف على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأراد أن يقرر الحق أولا ثم قسم الناس باعتبار العمل بالتوحيد، لأن الكلام في العمل الآن. القسم الأول قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، يعمل بالإسكان، فإن عرف محل المعرفة تكون في القلب، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، المنفي هنا عمل اللسان والجوارح. إذن عرف بقلبه أن التوحيد حق، وأن الله واحد أحد لا شريك له، وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أقر بهذا فجاء بقول واعتقاد القلب وهو المعرفة، ولم يعمل به يعني لم يأتي بعمل اللسان والجوارح وعمل القلب، ما حكمه؟ هذا القسم الأول، عرف التوحيد ولم يعمل به، ما حكمه؟ أفتوني. مطلقا نبي، ما هو المانع؟ أين أحسنت. إذن قوله فإن عرف التوحيد ولم يعمل به هذا نوعان، هذا نوعان تحته قسمان، الأول من حكمنا بكفره، والثاني ما يعنون له كما سيذكره المصنف بالمكره، لأن المكره كما ذكرنا الرب جل وعلا لم يستثني إلا عقيدة القلب، قال وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن عرف التوحيد، عرف التوحيد، وإنما فاته ماذا؟ فاته قول اللسان وعمل الجوارح، ومع ذلك حكمنا بكونه مؤمنا. لماذا؟ لماذا؟ لأن ترك العمل هنا ليس اختياريا، وإنما هو لتعلق الإكراه به، ومعلوم أن المكره نوع ممن لم يتعلق به تكليف، فليس مكلفا، ليس مكلفا. إذن فإن عرف التوحيد ولم يعمل به، نقول هذا القسم الأول من أقسام الناس باعتبار العمل، وهذا تحته قسمان، غير معذور فحكمه أنه كافر مرتد عن الإسلام إن نشأ على الإسلام، والنوع الثاني المكره، وسيأتي في آخر البحث. هنا قال فهو كافر، هذا نوع من هذا القسم وهو المعاند، فهو كافر معاند لأنه مستكبر، ومثل بفرعون وإبليس وأمثالهما. إبليس يعرف التوحيد، نعم يعرف، ولذلك ربي خلقتني آمن بهذا الشيء، عرف أن له ربا، وعرف أنه هو الذي خلقه، وعرف أنه الذي يدعوه، يدعو ربه، دعاه، توجه إليه بالدعاء، وقال فبعزتك، قال بعض أهل العلم هو أعلم من الجهم بالصفوان، لأنه أثبت صفة العز، والجهم والمعتزلة ينفون جميع الصفات، هو أفقه منهم في هذه المسألة، فبعزتك. إذن هو مصدق، عرف التوحيد لكنه لم يعمل، فكفر، فكفره حينئذ كفر إباء واستكبار، كفر إباء واستكبار. ولذلك قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفرعون يعرف التوحيد؟ يعرف ربه، نعم، ولذلك حكم الرب جل وعلا وأخبرنا بما في قلبه، نحن ما ندعي شيء من عندنا. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استكبارا. إذن هذا إبليس وفرعون وأمثالهما ممن عرفوا الحق وعاندوا، تركوا الامتثال، هؤلاء كفار. مع معرفتهم بالحق والتصديق الذي قام بالقلب لم يشفع لهم في الخروج عن دائرة الإسلام إن كانوا في الأصل مسلمين. لماذا؟ لأن ترك العمل هنا إنما كان إباء واستكبار، ولذلك قال المصنف: فهو كافر معاند. فقوله كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا هو كفر الإباء والاستكبار. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، يعني ليس الانتفاء الركن الأول وهو اعتقاد القلب، ليس من جهة الركن الأول. كفر إبليس ومن ذكر لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره بالإباء والاستكبار الذي عبر عنه المصنف بالمعاندة وما يتبع ذلك، لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء كفروا بعد علم، كفروا بعد علم، وهم الذين يعبر عنهم كثيرا في القرآن بالمستكبرين. فكفر كفر إباء واستكبار، وأكثر كفر الخلق على هذا النوع، لكنه ليس خاصا به. قد ذكرنا فيما سبق أن ثم نوعا ثانيا وهو كفر الإعراض، والإعراض قد يكون إعراضا بعد علم، قد يكون قبل علم، أو يكون عن علم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذن العلم الذي قام في قلوبهم إبليس ونحوه، هذا نقول لا يكفي في إثبات الإسلام لهم البتة. لماذا؟ لانتفاء ما يترتب عليه وهو ثمرته، وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فلما انتفيا حينئذ صار هذا العلم وجوده وعدمه سواء. إذن فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق، يعتقدون، يعني الناس الذين أدركهم المصنف رحمه الله تعالى ممن عرفوا التوحيد ولم يتركوا الشرك، أقروا بأن التوحيد هو الحق وأن ما جاء به محمد عبد الوهاب هو الذي جاءت به الشريعة وهو الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الملة، ولكن قالوا هذا حق ونحن نفهم هذا، يعني دلالة التوحيد، ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله. يعني اعتذروا بأعذار واهية وباطلة في عدم العمل بما وقر في قلوبهم من الحق، وهذا موافق للقسم السابق أو مخالف؟ موافق أو مخالف؟ موافق في النتيجة وهو ترك العمل، لكن السبب لا، هناك العناد الإباء الاستكبار، وهنا لا، لم يستكبروا ولم يعاندوا، وإنما ذكروا أعذارا واهية يظنون أنها يمكن أن تشفع لهم في ترك العمل بالتوحيد. ولذلك قال: ولكن لا نقدر أن نفعله، يعني نعمل بالتوحيد، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. إذن هذا نوع هو داخل تحت النوع السابق، لكن جهة عدم عملهم بالتوحيد ليس هي الجهة السابقة. فالأولى العناد والاستكبار والإباء، وهنا الاعتذار بأعذار واهية وباطلة. إذن قوله هذا يغلط فيه كثير من الناس، هذا شروع في من ترك العمل بالتوحيد وليس له عذر صحيح، وهو النوع الثاني من القسم الأول من أقسام الناس. يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا، يعني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من دلالة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، وأن التوجه بالعبادة للمقبورين الأولياء هذا يعتبر من الشرك، يعني أقر بهذا، ولكن لا نقدر أن نفعله، يعني نترك الشرك فبقوا على ما هم عليه، هل يعتبر هذا عذرا في الكف عنهم؟ الجواب لا، مع معرفتهم بأن هذا حق، ولكنهم لم يعملوا، يعني لم يعاندوا كما هو شأن الطائفة الأولى، ولكن تركوا لعذر وهو عدم القدرة على إظهار التوحيد. ولا يجوز عند أهل بلدنا، يعني هذا الأمر ما يمشي، لا يجوز عند أهل بلدنا، قالوا جاز الموضع سلكه وسار فيه يجوز جوازا، وأجازه خلفه وقطعه واجتاز سلك وجاوز الشيء إلى غيره بمعنى أي جازه. إذن ولا يجوز، يعني هذا الأمر لا ينفذ، ولا ينفذ عند أهل بلدنا، وهو سيادة الشرك وظهور الشرك، لأن من أراد أن يخالف ما هو الشائع هذا يرق قلبه يخاف، لابد أن يأتي به بقوة، إما سلطان ونحو ذلك، وأما أن يخالف هكذا هذه مسألة فيها نظر عندهم. ولا يجوز عند أهل بلدنا، يعني هذا لا ينفذ إلا من وافقهم على ما هم عليه من الشرك وغير ذلك من الأعذار الواهية الباطن، هذا لا ينفعهم. قال الشيخون ردا عليه: ولم يعرف المسكين، يعني الذي عرف الحق واعتذر بأنه لا يستطيع العمل بالتوحيد لأنه لا يمشي عند أهل بلده لقيام الشرك على ساعده، ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، وهذه المعرفة لم تشفع لهم في إثبات الدين لهم، بل هذه المعرفة حجة عليهم، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كل من ترك حقا فلا بد أن عنده عذر، سواء كان العذر يراه صوابا من حيث الأصل أو يراه صوابا من حيث الفرع، يعني إذا لم يثبت من جهة النص. ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا منافقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان، يعني باعوا النقض تركوه من أجل أكلة أطعمهم، دعاهم وليمة فتركوا النقض، نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. وقال مجاهد: أطعم أبو سفيان حلفاءه فصدوا عن سبيل الله، فمنعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس: وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ساء أي بئس ما كانوا يعملون. وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني قوله تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب، من هم؟ يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، يعرفونه، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، يعني من بين الصبيان، ولو لم يروه قبل يميزونه عن غيره بما علموه من سماته في التوراة والإنجيل. ولذلك قال هنا بعضهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل كما يعرفون أنفسهم. هل معرفة الإنسان بابنه أكثر وأشد من معرفته بنفسه؟ ما الحكمة هنا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولم يقل أنفسهم. نعم، إذا كان المقصود المعرفة من حيث الأصل وهو أبوه، وإن كان من حيث الظاهر فحفظ شكله وهيئته أكثر من حفظ هيئته وشكله هو، ولا شك في هذا. ولذلك عبر المفسرون: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، هكذا عبر البغوي وغيره. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون الحق من ربك. إذن كل من ترك شيئا لا بد وأنه استعاض عنه بشيء آخر، وهذا الشيء لا يكون مقبولا البتة. ثم قال رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، هذا صنف آخر من أقسام الناس وهو المنافق. من عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، يعني من أظهر التوحيد والإسلام وترك الشرك ولكنه لم يعتقد بقلبه أن هذا هو الحق. ولذلك عبر المصنف قال وهو لا يفهم. يفهم ماذا؟ يفهم أصل الدين الذي يدخله في الإسلام. ليس المراد أنه يفهم كل الشريعة، لا، ليس هذا المطلوب، وإنما المراد وهو لا يفهم، أي أصل الدين الذي يدخل به في الإسلام، ولا يعتقد بقلبه ما يدخله في الإسلام، وهو وحدانية الرب جل وعلا، فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا توعده بوعيد لم يجعله للكافرين، وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم يجعل ذلك للكافرين. ثم مصيبة المسلمين بالمنافقين في الدنيا أعظم. لماذا؟ لأنه يظهر في مظهر المسلم الذي يريد صلاح الأمة والذي يريد أن يفيد المسلمين، فإذا به يضمر لهم في قلبه ما يكون خلاف ذلك، حينئذ المصيبة تعظم به أكثر من مصيبة المسلمين بالكافرين. يعني ذاك عدو الظاهر واضح بين، اليهود والنصارى متميزين في بلدانهم، وهذا يعيش بين أظهر المسلمين، فالفتنة به أعظم. قال رحمه الله: وهذه مسألة طويلة. إذن فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو منافق، يعني من عمل بالتوحيد ولم يفهمه أو يعتقده بقلبه فجاء بعمل اللسان والجوارح وتخلف عمل القلب فهو المنافق، فهو المنافق. ثم قال: وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. مسألة طويلة، ويتعلق العمل بالاعتقاد، وأن التوحيد لابد فيه من الأجزاء والأركان الثلاثة السابقة، هذه كثر فيها الكلام عند المتأخرين، وأما السلف محل وفاق، محل وفاق. بقي قسم لم يذكره المصنف، وهو من لم يعرف ولم يعمل، كذلك قال في الصنف الأول عرف التوحيد ولم يعمل به، الثاني عمل به ولم يعرفه قلبا، بقي قسم ثالث من لم يعرف ولم يعمل، فليس معه شيء من القلب ولا اللسان ولا الجوارح، كل الثلاثة راحت عنده، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كافرا، والذي يعبر عنه بكفر الجهل، كفر لا يشترط فيه العلم، حينئذ هو كافر لأنه خال عن التوحيد قطعا، هذا لأن التوحيد وجود، فإذا وجد بالأركان الثلاثة حينئذ انتفى الكفر والنفاق بحذافيره، هذا الأصل فيه. فإذا لم يوجد لا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح الأركان، هذا ما نقول أنه مسلم، لأن العلاقة بين التوحيد وضده الشرك، والإيمان وضده الكفر، ما العلاقة؟ ها، تناقض، التلازم، وجودا وعدما لا يمكن أن يجتمعا، تناقض، تناقض لا يمكن أن يجتمعا ولا يرتفعا، فإذا لم يوجد الإيمان وجد الكفر شاء أم أبى، وإذا وجد الكفر ارتفع الإيمان شاء أم أبى، هذا لابد منه. إذن من لم يعرف ولم يعمل فليس معه شيء من القلب ولا اللسان ولا الجوارح، فانتفى الإيمان فثبت الكفر، لكن سببه الجهل، سببه الجهل، هذا قسم ثالث. وكل ما سبق تقرير في المقدمة هو القسم الأول، وهو من أتى بالتوحيد وعمل به، وهو المؤمن الخالص الذي أقر بقلبه ووجد عنده قول القلب وعمل القلب، وقر بلسانه شهادتين وعمل بجوارحه، حينئذ تكون الأقسام أربعة. من جمع بينهما وهو المؤمن، لم يذكره المصنف لأنه معلوم مما سبق، وإنما ذكر هذين الصنفين لعموم البلوة بهما. ثم قال رحمه الله: وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملت في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه. هذا ذكر لبعض الأدلة لبعض الأعذار التي يتمسك بها من يترك العمل بالتوحيد، كالعذر السابق: لا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، ما يستطيع أن يخالف ما عليه العشيرة، حينئذ ترك العمل بالتوحيد وعمل بالشرك لأن هذا هو السائد. إذن هذا ذكر لعذر آخر يستمسك به من يترك التوحيد. قلنا فيما سبق ذكر المصنف أنه ترك العمل بالتوحيد لأنه لا يقدر أن يفعله، لأن بلدته وعشيرته السائد فيها هو العمل بالشرك، فإذا خالفهم حينئذ قاموا عليه. هنا قال: ترى ببصرك أو تعلم من يعرف الحق وهو التوحيد ويترك العمل به لعلة وهي أو لعذر واهن وهو لخوف نقص، اللام للتعليل، لخوف نقص دنياه من مال أو غيره، يخاف يأخذون ماله، حينئذ يترك العمل بالتوحيد وينابذ الشرك وأهل الشرك من أجل الحفاظ على ماله، وهل هذا عذر مقبول؟ ليس بمقبول، قل هذا عذر واحد. أو جاهه، إذن خوف نقص دنياه، نقول هذا هو العذر الأول من أعذار الواهية، يعني فيما استطرد فيه مصنف، واجعله ثانيا لما سبق. أو جاهه، جاه المراد به المنزل والقدر، يعني إذا فعلت التوحيد حينئذ قد تنقص مكانته في المجتمع ونحو ذلك، وهذا العذر الثاني. أو ملكه الذي امتلكه، يعني قد ينزع منه الملك ولا يكون ملكا ونحو ذلك. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، فلا يعتقد أن التوحيد هو الحق وأن غيره الذي هو الشرك هو الباطل، مع عمله بالتوحيد ظاهرا، هذا كما ذكرنا هو المنافق. وإنما أراد المصنف بإعادة هذه الجملة لزيادة أعذار تتعلق بترك التوحيد مع العذر السابق، وهو أنه لخوف نقص دنياه من مال ونحوه أو جاهه أو ملكه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى من أجل أن تفهم ما هو حاله. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قلنا هذه نزلت في شأن المنافقين، قد كفرتم بعد إيمانكم يعني إسلامكم، فأطلق الإيمان على الإسلام، هذا الظاهر. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تحققت أن بعض الصحابة، ليس الصحابة الذي ثبتت لهم الصحبة ظاهر وباطنة، وإنما كما ذكرنا سابقا أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، والمنافقون قبل أن يعلموا بحالهم فالأصل أنهم مسلمون، وإذا كان كذلك حينئذ صدق عليهم حد الصحابة وهم من جملة الصحابة، هذا المراد. يعني تحققت أن بعض الصحابة راجعة إلى الظاهر من حال أولئك، فظاهرهم الإسلام إسلام الحكم، وأنهم يعدون من الصحابة، وإلا بعد نزول الآية علمنا أنهم منافقون. طيب، الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر قاصدا للكفر ويعمل به قاصدا ويعلم أن ما هو عليه شرك ومع ذلك يترك التوحيد ويعمل بالشرك خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. الذي يتكلم بكلمة يمزح بها فنحكم عليه بأنه كافر، الظاهر من حاله أنه لم يقصد الكفر، حينئذ أتى بكلمة يعتقد أنها ليست بكفر، لكن ذاك الذي يعلم أن ما هو عليه من الشرك أنه باطل ويترك العمل بالتوحيد، أيهما أعظم كفرا؟ من قال كلمة يمزح بها فكفر، أو من فعل الشرك بحذافيره ويعلم أنه باطل أنه يفعل الشرك أيهما أعظم كفرا؟ شك أنه الثاني، هذا واضح. ولذلك فعل مقارنة بينهما الإمام هنا، الذين كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واعتذروا عنها، ومع الذي تكلم بالكفر وهو يعلم أنه كفر ويعمل به، يعمل بالكفر والشرك ويعلم أنه شرك، ولكن لا يريد أن يخالف أهل بلده وعشيرته، أو يخشى من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أيا كان، يعني مراعاة لخواطرهم كما يقول البعض. والمداراة المراد بها هنا المداهنة، يعني الذي يتنازل عن شيء من دينه من أجل كسب المصالح، نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى مداهنة. أما المداراة أن يتنازل عن شيء من دنياه، وفرق بينهما. أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، وذلك لأن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به قصد ذلك، قصد الكفر ويعلم أنه كفر، ولكنه خاف من نقص مال وما ذكر، ولكن القصد موجود دون إكراه. والمستهزئ قد يقال إنه لم يقصد الكفر بل يمزح، ولذلك جاء القرآن بتكفيره: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأجل كلمة قالوها. فذاك الذي يعكف عند القبور ولا يستطيع أن ينزع عنها خوفا من عشيرته أو نقص ماله، من باب أولى أن يكون أكفر من أولئك. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من لفظ عام يشمل كل من صدق عليه الكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وذكر الآية التي بعدها: ذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا معلوم أن الاستثناء مخصص، ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم. طبق هاتين القاعدتين على النص. من كفر بالله من بعد إيمانه، قال: ذلك لأنه مستحب. إذن بين العلة وحكم عليهم بأنهم كفار، لأنه قال من كفر، حينئذ صدق عليه وصف الكفر. من بعد إيمانه، من بعد ما ثبت له إسلامهم. إلا من أكره، استثنى حالة واحدة وهي الإكراه، وهي الإكراه، وسيأتي حقيقة الإكراه. إلا من أكره، إلا من خاف على ماله. أين نضعه؟ قبل إلا أو بعد إلا؟ قبل إلا، لأن الاستثناء معيار العموم. إذن كل عذر ليس هو داخلا في مسمى الإكراه فهو داخل في الحكم السابق الذي يسبق إلا. من كافر فهو كافر بأي عذر اعتذر، إلا من اعتذر بالإكراه. والإكراه مقيد أيضا بأن يكون في القول والعمل الظاهر فحسب، وأما عقيدة القلب فلا يتصور فيها إكراه البتة، لأنه لا أحد له سلطة على قلب أحد، وإنما المطلع عليه هو الرب جل وعلا. لأنه يمكن يقول له اعتقد أن الله اثنين، يقول اعتقدت ويكذب. نقول حينئذ يقول أكره على قول الكفر أو الكذب، ومع كون العقيدة مطمئنة في القلب الإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا استثناء فهو مخصص، وكذلك هو معيار للعموم. من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار، وذكر لها قصة طويلة. وقال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاجروا، أمرهم بالهجرة، فإن لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا. فخرجوا يريدون المدينة، فأدركتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين، فنزلت الآية، يعني هم معذورون للإكراه. وقال مقاتل: نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامه وهاجر مع سيده. ولكن من شرح بالكفر صدرا، قال البغوي: أي فتح صدره للكفر بالقبول واختاره. وهذا عمل قلبي، عمل قلبي فلا يقبل، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال البغوي: وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه. إذا أكره على قول الكفر كلمة الكفر قيل له سب الله تعالى وإلا قتلناك، حينئذ نقول هذا مكره، هذا مكره، فله يجوز له، يجوز له أن يفعل ما طلبوه منه. وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفرا، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. يعني إذا جاز له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه رخصة من الرب جل وعلا أن يتلفظ بالكفر أو يفعل الكفر مع اطمئنان القلب، هذه رخصة. هل هي لازمة أم مجوزة؟ في خلاف بين أهل العلم، والمشهور أنها مجوزة وليست هي بالأفضل، يعني لا يجب عليه أن يقول كلمة الكفر أو يفعل الكفر، بل يجوز له ذلك. وإن أبى امتنع أن يقول حتى يقتل كان أفضل، كان ذلك أفضل في حقه. وقال ابن كثير في تفسير الآية: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، علموا ثم عدلوا. لذلك قال كفر من بعد إيمانه، من بعد إيمان علموا ثم ارتدوا. وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا التعبير أجمل مما ذكره المصنف. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل عدولهم عن الإيمان إلى الكفر لأجل استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، فشملت أنواعا لا تحصر من العذاب، ذلك أي الكفر السابق لأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة، يعني قدموا كما قال تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا على الآخرة. لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. ثم قال: وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول يمنع، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له مجوزا، يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، إلى أن قال: وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك، ما أخذ بالرخصة، ما أخذ به بالرخصة. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. انتهى مختصرا، هذا كلامه رحمه الله تعالى. لكن المكره المراد به هنا هو من ارتفع عنه التكليف، من ارتفع عنه تكليف، هذا الذي يذكر في باب أصول الفقه ذكرناه مفصلا هناك. إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف بلا خلاف. يعني كيف كالآلة؟ لو أخذ وألقي من شاهق على رجل فقتلوه به صار آلة كالسكين، حينئذ هذا لا يقدر على الامتناع، لا يقدر على الامتناع، نقول هذا بلا خلاف بين أهل العلم غير مكلف. فلو مات ذاك الرجل الذي أسقط عليه وعاش هو لا نقول عليك الدية. لماذا؟ لأنه لم يقتل، لا ينسب إليه فعل أصلا، هو لم يفعل شيء وإنما فعل به. كذلك لو قال: والله ما أدخل بيت زيد، فأخذوه حملوه أدخلوه بيت زيد، يحنث أو لا؟ لا يحنث، لأنه ما دخل. كيف ما دخل وهو موجود في بيت زيد؟ نقول لا، لا ينسب إليه فعل من البتة، هذا ليس بفعله هو، ليس بفعله هو، وإنما مرده إلى من فعل به ذلك. إذن المكره إن كان كالآلة لا اختيار له فغير مكلف بلا خلاف، إذ تكليف حينئذ تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع عند أهل السنة والجماعة، وذلك كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله أو ضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، هذا لا يأثم باتفاق حل إجماع ولا يترتب عليه شيء أيضا. وأما من أكره إكراها دون ذلك ففيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان إكراها على الأقوال أن يقول قولا فالعلماء مجمعون على أن للمكره أن يقول القول المحرم ولا إثم عليه للنص الذي معنا، إلا من أكره، هذا عام يشمل القول، هو نص في قول الكفر، فإذا جاز قول الكفر للإكراه فما دونه من باب أولى، يعني قد يكره فيقول له قل كفرا مثلا، سب الله تعالى، تعالى الله، حينئذ نقول هذا أكره على كلمة الكفر، لو قال اقذف زيدا هذا ليس بكفر إنما قول محرم، حينئذ نقول إذا جاز الإكراه قول الكفر وهو أعلى حينئذ ما دونه يكون من باب أولى وأحرى. ولحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه، وهذا كلامه لغو في الدنيا والآخرة فلا يترتب عليه حكم. إذن القول محل وفاق، بقي ماذا؟ بقي الفعل. إذا أكره على الفعل وله إرادة حينئذ نأتي بالتفصيل، إما أن يكون هذا الفعل متعلقا بالغير أو به هو، بالغير يعني اقتل زيدا وإلا قتلناك، حينئذ لا يجوز له أن يقتل زيدا بحجة الإكراه. لماذا؟ لأنه قدم حياته على حياته، واضح؟ وإذا قيل له اقتل زيد وإلا قتلناك لا يجوز أن يمتثل بحجة الإكراه. فإن كان حقا لله فهو معفو عنه، وما كان حقا للمخلوقين كقتل معصوم فلا يحل له ذلك البتة، أبدا لا يجوز. إذن إذا كان فعلا فإما أن يكون متعلقا بالله أو بحق المخلوقين، الثاني ممنوع والأول جائز معفو عنه. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ثلاثة شروط للإكراه، الأول أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، يعني ما هو كل من أكرهك، يعني لابد أن يكون قادر على الفعل. ثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد، يعني لابد أن يكون له أثر موجع، أما يقال اقتل فلان أو قل كلمة الكفر إلا حبسناك يوم، قل اليوم هذا ليس فيه مضرة، حبس يوم يومين شهر ما في بأس، أما إذا قيل مدى الدهر قل هذا فيه ضرر شديد، أو ضرب خفيف نقول هذا ليس بحجة، أو ضرب شديد نقول هذا حينئذ يكون مكرها. إذن لابد من استفادة ثلاثة الشروط، والكلام في المكره سبق في شرح الورقات. إذن والآية الثانية قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، قال المصنف في تقرير هذه الآية فلم يعذر الله من هؤلاء، من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، ما عذرهم البتة، كل من كفر بعد إيمانه لا يقبل منه عذر البتة، لأن قوله من كفر بالله من بعد إيمانه لخوف نقص بالمال، لخوف من العشيرة، لمداه، يشمل جميع الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها من كفر. ولذلك قال إلا من أكره، استثنى عذرا واحدا فقط، فدل على أن جميع الأعذار داخلة فيما سبق، والحكم لازم له وهو الكفر. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلب، هذا شرط، ليس كل مكره، لا، لا يقول آمنت بما دعوني إليه بقلبي. قل لا يشترط في صحة الإعذار بالإكراه أن يكون القلب على عقيدته كما هي، لا تتزلزل البتة، لأن الإكراه لا يتصور البتة أن يكون على القلب، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، حينئذ يوافقهم ظاهرا لا باطنا، يوافقهم ظاهرا لا باطنا. وأما غير هذا، يعني غير المكره، فقد كفر بعد إيمانه، ومهما اعتذر بأي عذر كان سواء. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله، يعني فعل الكفر خوفا أو طمعا في الدنيا في المال، أو مداراة لأحد، يعني مداهنة، يبيع من دينه، يتنازل عن دينه من أجل إرضاء أحد، أو مشحة بوطنه، خاف، يعني بخل بوطنه، يعني لا يريد الاستيلاء على وطنه مثلا، أو لا يريد أن يخرج، لو فعل التوحيد وترك الشرك قال له مع السلامة، فضحى بدينه من أجل الحفاظ على الوطن، أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. هذه الأعذار كلها داخلة فيما قبل الاستثناء، لأنه استثنى عذرا واحدا وهو الإكراه. فهمتم هذا؟ عموم العذر، كل من اعتذر بعذر في إظهار الكفر ولو اعتقد توحيد في قلبه، نقول هذا العذر باطل ولا يقبل إلا المكره، إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني إلا من أكره، إلا المكره، من وما بعدها في قوة المشتق، فغير المكره من تلبس وتعلق بغرض مما سبق ذكره. وهنا فيه استثناء وحصر بما سبق. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا عقيدة القلب، فلا يكره عليها أحد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهو أنه لا إكراه إلا على الفعل والقول. إذن يقع الإكراه على ثلاثة أشياء: العمل، قول الشرك، عمل القلب. هذا لو قيل له اعتقد وإلا قتلناك. أما الإكراه على العمل كأن يكره أن يسجد لغير الله، فهذا جائز بشروط السابقة، ما هو يقول له اسجد لغير الله ولا سجدناك يوم، لا، أو ضربناك بمسواك ونحو ذلك فيقبل، لا يقبل منه. لابد أن يكون الإكراه شديدا بحيث يتضرر منه جسمه ونحو ذلك. أن يسجد لغير الله فهذا جائز إذا كان الإكراه ملجئا، وكذلك الإكراه على قول الكفر. وأما عمل القلب وقوله فلا يتصور فيه إكراه، كأن يقول نقتلك وإلا تبغض الدين، ما يقبل منه، فيبغض الدين، حينئذ انتفى عنده عمل القلب فكفر، خرج من الملة. هل يعتذر بكونه مكره؟ قيل له وإلا قتلناه، قل لا، اكذب، قل نعم أنا أبغض الدين، حينئذ يكون الإكراه على قول الكذب، فلا إكراه، لأنه لا يتصور أن يكون له سلطان على القلب. الثانية الآية التي طلب المصنف أن نتأملها، وهي التابعة للآية السابقة، ذلك، قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. انظر، هذه قاعدة جامعة. ذلك المشار إليه ما هو؟ قيل الكفر وقيل العذاب، وكلام الكثير السابق يدل على أنه العذاب، لأنه العذاب، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا جامع لكل الأعذار السابقة، ولا يستثنى منه إلا المكره، وما عداه فحينئذ كفره لتقديم الحياة الدنيا، استحبوها، يعني أحبوها وتعلقوا بها وقدموها على الآخرة. فصرح الرب جل وعلا في هذه الآية أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. لأنه كما سبق معنا أن الرب إذا علق الحكم على شيء، ولو حكمنا بكون الفاعلين كفار من شيء آخر، دل على أن المعلق عليه له أثر. ولذلك في الآية السابقة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قلنا الاستهزاء هنا كفر. لماذا؟ لأنهم هم كفار، فكونه ترك التعليق على شيء آخر ونص على هذا المذكور دل على أنه كفر بعينه، دل على أنه كفر بعينه. هنا قال ذلك العذاب أو الكفر بأنهم بسبب بسببية بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فعلق هنا على العذر وهو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، فدخل في كل الأسباب، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد مع كون اعتقادهم كفرا وهو مرتب عليه الغضب والعذاب، لكنه ما ذكره الرب جل وعلا، وإنما ذكر هذه العلة. وكذلك الجهل بالدين، هذا محل للغضب والعذاب والبغض للدين أو محبة الكافرين، هذه كلها داخلة فيما ذكرناه، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. هذا ما يتعلق بخاتمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأهم ما فيها أن التوحيد كالإيمان من حيث التعريف، فلا بد من استجماع الثلاثة الأجزاء، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وأن عمل الجوارح والأركان داخل في مسمى الإيمان، فليس خارجا عنه البتة، وليس هو شرط كمال كما يدعيه المرجئة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه شرط كمال للزم منه وجود القيدين أو الجزئين أو الركنين الأولين دون الثالث، وحينئذ وجد الإيمان دون العمل الظاهر، وهذا قلنا فيه إثبات لعمل القلب دون عمل الجوارح، وهذا باطل. إذا وجد عمل القلب، قلنا لا يتصور إنسان يقول أنا أحب الله تعالى بجميع قلبي وأخشاه وأنيب إليه ثم لا يفعل شيئا من الأمور الظاهرة، هذا محال. فعدم وجود العمل الظاهر دليل على انتفاء الإخلاص والمحبة ونحو ذلك، هذا أهم ما تعتنون به. وأما ما يتعلق بسائر المذاهب هذا يسر الله عز وجل، يأتي في محله. ثم قال المصنف والله أعلم، رد علمه إلى الرب جل وعلا. ونحن كذلك نقول ما ذكرناه في هذا الشرح نصبنا فيه فهو من الله تعالى وحده، وما وقع فيه سهو أو نقص أو خطأ فهو من النفس والشيطان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من طاف حول قبر تقربا إلى الله تعالى بماذا يحكم عليه؟ قبر طواف هذا عبادة، هذا عبادة ولها محله. بعضهم صرح بأن هذه الصور أنها من البدع، لأنه جعل ذلك القبر كالكعبة، حينئذ هو عبد الرب جل وعلا، ويكون كمن دعا الله عند قبر، وهذا ليس بظاهر والله أعلم، بل هو شرك. هل يحفظ المتن ويفهم؟ جزاك الله خيرا، تحفظ المقدمة التي ذكرناها المحكمات، وأما الشبه لا داعي أنك تحفظها، إنما تسردها سردا. إذا كان الأموات يسمعون، حينئذ إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يا رسول الله اشفع لي، قل هذا إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا مخالف. عموم النصوص تدل على النهي، سواء يسمع أو لا يسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يسمع، غيره يسمع ولا يسمع، نقول وجودك عند القبر وسؤاله ممنوع وهو شرك ولا يجوز البتة، ولا نقول إنه بدعة، هذا هو الشرك. هل حلق اللحية صغيرة أم كبيرة؟ ظاهر أنها من الصغائر، لكن إذا استمر عليها فيكون من الكبائر، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، إن جعلناه وعيدا حينئذ رتب الوعيد، وإن جعلناه في بيان الحكم فقط. قول المصنف لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، هل الفعل هو العمل؟ المصنف في هذا الكتاب وفي غيره لا يسير سير أرباب المتون، يعني لا يؤخذ عليه قلت كذا وقلت كذا، وإنما يعني أن العمل سواء كان مرادفا للفعل أو لا هو المراد هنا، وأما ما عدا فلا يعامل كتبه كمعاملة المتون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.